بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. اكتفي. جميل. الأبيات الثانية يا شيخ. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة الكرام في باب شروط صحة الصلاة. قد ذكرنا أنها 9 شروط، وسبق معنا الشرط 8 في الدرس السابق، وهو استقبال القبلة بشرط القدرة والاستطاعة، ويسقط هذا الشرط مع العجز، كأن يكون إنسان مريضا لا يستطيع أن يستقبل القبلة. الأمر الثاني يسقط في حالة الخوف. الأمر الثالث يسقط إذا اجتهد الشخص وتحرى ولكنه لم يصب جهة القبلة. الأمر الرابع أو الصورة الرابعة في حالة صلاة النافلة. وبقي معنا شرط، وهو الشرط التاسع، وهو النية، وهذا شرط أساسي لا يتصور فيه العجز وعدم القدرة وعدم الاستطاعة، لا، بل لا يتصور عدم هذا الشرط إلا مع زوال العطر الذي هو مناط التكليف. النية يستطيعها الشخص ولا يتصور فيها العجز وعدم القدرة. الشروط السابقة كثير منها منوط بالقدرة والاستطاعة، أما النية فهي شرط أساسي. والنية معناها القصد، والمقصود استحضار هذه الصلاة قبيل تكبيرة الإحرام ومعه، ويصاحب هذا الاستحضار أداء الصلاة حتى يسلم. فالنية يحتاجها المصلي للتمييز بين الفريضة والنفل، وبين الفريضة والفريضة الأخرى، لأنه الفريضة درجة والنافلة درجة أخرى، أقل من هذا، أقل من الأول، فلا بد من النية، القصد والعزم على أداء هذا العمل وهذه العبادة على وجه القربة والامتثال لا وجه العادة. إن الناس من يصلي عادة، لا، يجب أن يستحضر قصده في أداء هذه العبادة بنية الامتثال والتعبد والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تفعل كعادة فكم من عبادات صارت عادات، خسرها الشخص، وكم من عادات بالنية صارت عبادات ربحها الشخص، فهذا هو الموفق. لذا أطال العلماء النفس والكلام والأبحاث والفروع عندما تكلموا على هذا الشرط، شرط النية، وفروض الصلاة يا إخواننا تشمل الأركان، تشمل الشروط، تشمل الواجبات. فروض الصلاة، الصلاة لها فروض ولها سنن ولها مبطلات. إلى الآن نحن في باب الشروط، ونحن في آخر شرط في هذا الدرس إن شاء الله المتمم للشرط التاسع من شروط صحة الصلاة. إذا النية في اللغة هي القصد. نواك الله بالخير، تقول العرب نواك الله بالخير أي قصدك بالخير. نواك الله بالخير يا فلان أي قصدك بالخير والتوفيق والسداد والبركة. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله بشرط استحضار هذا قبيل تكبيرة الإحرام ومقارنا لتكبيرة الإحرام ومقارنا للصلاة حتى تسمع. فلو أنه كبر ثم استحضر النية لم تنعقد الصلاة، لأن الصلاة فقدت شرط. إذا لابد النية أن تصاحب التكبير، هذا شرط، والأحسن أن تسبقها بزمن يسير، ولا يشترط أن يتلفظ بها الشخص فيقول نويت أقول كذا وكذا، لا، الجهر بالنية والتلفظ بها في مبتدأ العبادات هذا أمر محدث. إنما استثنى العلماء إظهار النية عند الإحرام بعمرة أو حج، اللهم لبيك عمرة، اللهم لبيك حج، وما إلى ذلك. وكم يجر الجهر بالنية من المفاسد والأضرار على نفس المكلف وعلى المكلفين حوله. فرب رجل يريد أن يؤكد النية وأن يستحضر النية فيجر على إخوانه ويشوش عليه، وهذا ربما يورثه وسواسا لا يستطيع التخلص منه فيما بعد. ربما سيركع الإمام ولا زال مشغولا باستحضار النية وتأكيد النية وما إلى ذلك. كل هذا من البدع والمحدثات. وباب النية هذا يشمل أمرين له صورتان: النية في الشيء المعمول ويدخل فيها الإخلاص والرياء والتسميع، والنية نية العمل. إذا شيء نية المعمول له، نية المعمول له المتوجه إليه المراد ربنا عز وجل، أنت تعمل هذا عبادة لله. طيب لو صفت ونقت وطهرت من السمعة والرياء وما إلى ذلك من المكدرات ومن الشائبات، هذا عمل صافي، عمل خالص. الشيء الثاني نية العمل. إذا الأول نية المعمول له الذي يشوبها الإخلاص والرياء، وليست هي المقصودة في هذا الباب، إنما المقصود النوع الثاني نية العمل، وهي التي يميز بها بين العبادات من صلاة أو صيام، ومن فريضة إلى فريضة أخرى، وبين فريضة أخرى، ومن فريضة إلى نافلة، وما إلى ذلك. فلا بد من تعيين هذه العبادة بهذه النية، نية العمل، وميز العبادة، لأن العبادات أنواع، منها صلاة، منها زكاة، منها صيام، وغير ذلك من الأعمال. فلا بد من النية التي تميز هذا العمل من غيره، وهي المقصودة هنا في هذا الباب وفي هذا الشرط التاسع. قال التاسع النية، التاسع من ماذا؟ الشروط، شروط صحة الصلاة، ولا تسقط بحال أبدا، لا مع العجز ولا مع القدرة ولا إلا بحالة أخرى. إذا فقد الرجل صوابه وعقله فحين ذاك ارتفع عن التكليف. قال حديث عمر وابن الخطاب رضي الله عنه عن فاروق: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه، ولقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ألا لله الدين الخالص، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن النية شرط في صحة الصلاة. قال: ومحلها القلب، فلا يتلفظ بها الرجل بلسانه، إنما النية من أعمال القلوب. أعمال القلوب كثيرة، من النية، من الإخلاص، من الإنابة، من الخوف، من الخشية، من الورع، من الوجل، من الإخبات، أعمال كثيرة القلوب، منها النية. والنية هي اعتقاد وعزم وتصميم واستحضار أن هذا العمل يراد به وجه الله، لا يراد به غيره، وأن هذا العمل نافلة دون الفريضة، وأن هذا العمل صلاة ليس بالصيام، أو صيام ليس بالصلاة، وما إلى ذلك. قال: ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات. إذن النية لا تقبل إلا إذا كان قبلها إسلام، وإلا الكافر لو نوى ما نوى. نعم. كم كان عبد الله بن جدعان في الجاهلية يطعم الضيفان والمارة وأبناء السبيل، فقالت عائشة رضي الله عنها: هل نافعه ذلك شيئا يا رسول الله، يا رسول الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فصار هذا العمل هبا منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعوذ بالله، هذا شرط الإسلام، النية لا تصح ولا تقبل إلا بشرط، والإسلام هذا واحد، والعقل فإن المجنون لا يميز، شأنه مختلف، والتمييز هذا شرط، وقلنا التمييز لا حد له إلا بالأمارات، يعني لا حد له من جهة السن، فمن الناس من قد يميز ابن 5 سنين، ومنهم من قال ابن 7 سنين، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال أقول كثير. والعبرة كيف يفهم الخطاب ويرد الجواب، كيف يفرق بين الجميلة والدميمة، كيف يفرق بين الحمار والبقرة، يسمى هذا مميزا، يضبط الخطاب ويرد الجواب. قال وزمنها، إذن الآن مسألة وبحث، زمن هذه النية وقتها متى يكون؟ هل بعد تكبيرة الإحرام أو قبل أو تقارن معنا؟ طيب يقول وزمنها أول العبادة، انظر، أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. إذن أول العبادات بخصوص الصلاة تقارن تكبيرة الإحرام، إن سبقت فواضح. بخصوص الصيام لو انتوى الشخص صيام شهر رمضان في أول ليلة ثم لم يعرضه عار من سفر أو مرض فأفطر في سفره أو مرضه، فالنية سارية المفعول حتى ينتهي من شهر رمضان. وإن كان الجمهور يستحبون أن يجدد كل ليلة النية، لكن النية في أول ليلة مجزئة. لو أنه نوى في أول ليلة ثم عرض وعارض من سفر فأفطر، لابد من تجديد النية. عرضه عارض بسبب مرض فأفطر، لابد من تجديد النية مرة أخرى. فالذين قالوا تجزئ النية في أول ليلة قالوا هذه صلاة، عفوا، هذه عبادة مترابطة، وإن فصل بينها الليل لكنها عبادة أشبهت العبادة الواحدة 30 يوما أو 29 يوما، عبادة واحدة، فيجزئ فيها النية في أول، كما هو شأن الصلاة وحال الصلاة. إذا نوى في الأول أو في بداية العبادة أجزأ ذلك إلى نهايتها. فقالوا إذا انقطع هذا بسفر فأفطر، بمرض فأفطر، هنا يجب عليه تجديد النية مرة أخرى. كذلك الشأن في بقية العبادة. قال وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والأعمال هي العبادة، تبدأ في لها بداية ولا نهاية، إذن لابد أن تقارن النية أوائل العبادة. قال والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك، نعم، خروجا من خلاف من شرط ذلك. طيب وتكلمنا على هذا، ويفهم من هذه الفقرة أنه لو كبر ثم استحضر النية ما أجزى، لأن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، ولا بد أن يقع هذا الركن بنية واستحضار. قال وشرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز من غيرها، وإلا أجزأته نية الصلاة. إذا الآن قال الشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصلي من ظهر، ولا يلزم أن يكون هذا باللفظ واللسان، إنما هذا استحضار وتعيين قلبي. قال تتميز من غيرها وإلا أجزأته نية الصلاة، إذا كانت نافلة مطلقة، يعني إذا هو لم يستحضر النية في التمييز بين هذه الأنواع من الفروض والعبادات المذكورة في الفقرة السابقة، ولكنه يصلي، صارت هذه الصلاة نافلة مطلقة لأنه لم يستحضر النية ولم يعين، لم يعين بنيته هذه الصلاة من غيرها، إذن انقلبت في حقه نافلة مطلقة. السبب أنه لم يستحضر النية في بداية العمل ولم يميز هذه العبادة من غيرها، فحملناها على الإطلاق النافلة المطلقة، ولا بأس بها الذي قاله الماتن والشارح، ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضر، معنى يعني وقتها حاضر ما زالت في الوقت أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيب، والراجح يا إخوة تعيين هذا والتمييز بين الحاضرة والقضاء، هذه عبادة وهذه عبادة، لأنه لا يختلف في المذهب في من صلى في الغيب، أمر الصلاة في الغيب صاحبها معذور بخلاف إذا انتفى الوقت، فيجب التعيين بين الحاضرة والقضاء، بين الأداء والقضاء، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة. صلاته في الغيم أيها الإخوة الكرام، يعني رجل صلى في الغيم مثلا يظن أن الشمس قد غابت، فبعد أن سلم ظهرت الشمس مرة أخرى، فلا يعيد الصلاة، معنى الصلاة مجزئة في حقه. كذلك مع الغيم في أي صلاة يظن أن الوقت قد دخل وهو لم يدخل. قال كمن صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة، أو صلى في الغيم وهو متردد غالب على ظنه أنه صواب، أو متردد متشكك بعد أن انكشف الغيب تبين له أنه صلى فعلا في الوقت، الصلاة صحيحة، فاستشهاده بهذا أمر النية، أمر النية، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكاف. بخصوص يا إخوة ما ذكرته قبله بالنسبة للصلاة، إذا صلى في الغيب يعتقد أن الوقت قد دخل، فإذا به بعد قليل تبين له أن الوقت لم يدخل يعيد الصلاة، أما بالنسبة للصوم فلا يلزمه قضاء، لو أفطر قبل مغيب الشمس وهناك غيمة ثم ظهرت الشمس يلزمه قضاء ويمسك، يلزمه قضاء ويمسك، معنى لكن لا يلزمه قضاء يوما آخر. قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب فيه، يعني المذهب الحنبلي في من صلى في الغيب فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء قاله في الكافي، وأيضا من صلى في الغيب يظن أنه مجتهد مستقبل قبلة، فبعد أن سلم ظهر الأمر أنه غير مستقبل قبلة. هنا صلاته صحيحة ومجزية. فمسألة الغيمة هذا تعلق بها مسائل كثيرة، تعلق بها الصيام والإفطار، يتعلق بها أمر القبلة، يتعلق بها دخول وقت وعدمه. قال فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نوى أداء، قاله في الكافي. هذا مذهب الحنابلة، قاله فرضا لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض. إذن قال لا يشترط تعيين كمن الصلاة حاضر أو قضاء أو فرضا، لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض. لا، لابد من التمييز بين الفريضة والنافلة، وتشترط نية الإمام. انتقل الآن من كون النية شرط صحة للصلاة إلى مسائل أخرى يسميها الفقهاء انقلاب النية. فانقلاب العباد، واحد كان إماما فصار مأموما، واحد كان مأموما فصار إماما، هل في هذا كله لابد من اشتراط النية؟ واحد دخل الصلاة وهو مسافر، هل يشترط من بداية الصلاة أن ينوي أمر القصر، ولا هو عارف أن أحكام المسافر أنه بيقصر فخلاص سيقصر الصلاة؟ معنى هذه مسألة متفرعة عن هذا الأصل. الآن قام رجل يصلي منفردا، بعد قليل جاء رجل ائتم به، هل لابد من استحضار النية في البداية؟ أو تنقلب، واحد كان بيصلي فريضة فقلبها إلى نافلة بالنية، إيش حكم النية؟ إيش حكم قلب النية من هذه العبادة تلك العبادة؟ كرجل مثلا دخل المسجد ظن أن الناس قد صلوا الفريضة، فقام الصلاة وصلى الفريضة، بعد قليل وهو في الصلاة عرف أنه لم يصل، فقلب هذه الصلاة إلى نافلة مطلقة، لا بأس. معنى لا بأس لأنه تبين. طيب أحكام النية في هذه الصور كثيرة جدا، كثيرة، وتحتاج منا إلى أن نخبرها وأن نعرف أبعادها. قال وتشترط نية الإمام للإمامة للإمام والائتمام للمأموم. وفي الحقيقة هذا ليس بشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم وحده بالليل ويأتي عبد الله بن عباس يقتدي به. ما الذي أدرانا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ناويا للإمام عندما قام منفردا؟ ما معنى دليل في هذا؟ وجاء حذيفة واقتدى به مرة ليلة من الليالي، والنبي عليه الصلاة والسلام قام ثلاث ليالي تباعا في رمضان يصلي وحده، وقد احتجر حجرة اقتدى الناس وراءه وصلوا وراءه التراويح، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد انتوى نية الإمام، وكان يخاف عليهم أن تفرض هذه الصلاة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشق على صحابته رضوان الله عليهم. هنا بتنعقد على طول يا سيدي. نعم. الإمام هنا بتنعقد أوتوماتيك يعني لا يقال أوتوماتيك. أبدا. يعني الإمام هنا تنعقد على طول؟ تنعقد، نعم، إذا قام منفردا وجئت أنت واقتديت به فصح، جاز، تجوز. أما هذه الفقرة تقول وتشترط نية الإمام للإمام، الصواب لا تشترط، والائتمام للمأموم، الصواب كذلك لا يشترط، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، صحيح يتعلق بها أحكام ما في نزاع، وإنما يتميزان بالنية، فكانت شرطا في الفرض، وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمامة في النفل. يشمل هذا النفل والفريضة، معناه لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى دليل قصة عبد الله بن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام وجاء وقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، ففتل النبي عليه الصلاة والسلام أذنه وحوله، معنى قال لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن النافلة والفرض في الأحكام سواء إلا ما خصه الدليل، فهم الآن يشترطون في الفريضة ويجوزونه في النفل، والصواب الجميع سواء سيان حتى يأتي الدليل يفصل بين هذه من تلك. قال وعنه وكذا في الفرض، وهذا هو الصواب. وعنه عن من؟ عن أحمد بن أحمد. من كفر القراءة القديمة؟ جميل، الإمام أحمد بن أحمد. عن إخوان؟ طيب. قال وعنه وكذا في الفرض، جميل، هذا كلام صحيح. اختاره الموفق، وهذا أيضا اختيار صحيح. والشارح أيضا مؤيدا، والشيخ تقي الدين ابن من؟ أيوة أنت الناظر، الهاز، أنت الهاز ابن تيمين، والشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمين، وفاقا للأئمة الثلاثة، من هم؟ عمر وعلي وصالح، هكذا الشافعي ومالك وابو حنيفة، الأئمة الثلاثة. عرفنا ولا سننسى؟ إذن هذا هو الصواب فعلا، أن الإنسان عندما يكون منفردا واتم به بعض الناس لا يشترط نية الإمامة مسبقة. عرفنا هذه المسألة ولا تايها عنا؟ تايها ولا بين واضح؟ بين واضح. فقال هذه المسألة التي نريدها. طيب الآن أنا مأموم، الإمام اعترض عارض، جلوا عارض، جلوا مش عارف، المهم شدني خلاني إمام، هل يجب علي أن أشترط هذه النية من أول؟ لا، ما يجب، لا يجب، يجوز، يجوز هنا. عرفنا يا إخوان؟ أنا الآن واقف وراء الإمام، جاء الإمام حصل له عارض من عارض، خرج عمر بن الخطاب طعن، ها، فجر عبد الرحمن بن عوف يكمل الصلاة، صادق صفر وضع عنه للغاية، تمام، واضحة؟ ما في شيء. أبو بكر كان يوم الناس والنبي عليه الصلاة والسلام مريض، وجد النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه نشاطا فخرج فصلى بالناس جالسا، وأبو بكر عن يمينه يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. طيب فين النية المسبقة؟ فين أين اشتراط النية المسبقة؟ أنتم معنا ولا لا؟ كان إماما ثم صار مأمون أبو بكر، ولا غير واضح هذا؟ هل كلفه النبي، هل كلفه الشارع أن يستحضر النية، اشتراط النية المسبقة هذه؟ لا، وفي صحيح. ولذلك ابن تيمية اختار، وآخرون اختاروا هذا القول وفاقا لمن بقى؟ عند أخينا حمد. حمد ولا ناس؟ يلا بسم الله. وفقا منهم العلماء وفقا للأئمة الثلاثة لأن الإمام أحمد عنه روايتان. إذن ثلاثة مذاهب ونصف مذهب أي ثلاثة ولا لا ولا ما في معنا يا شيخ حمدين صح صح يا شيخ سير جنط شوية الناس لازم نهضوا الناس استيقظوا الشيخ عبد الله يشفيك ويعافيك يا شيخ عبد الله الشيخ عبد المزاح لا الجواب التحريج واخر طيب قال وفاقا للأئمة الثلاثة قال في الشرح الشرح الكبير لكتب الحنابلة ومما يقوي حديث جابر وجبار وجبار بن صخر بن أمية بن سلمة عن إخوان أنصار السلم يكنى بأبي عبد الله كان من البدريين ومن أهل البيعة بيعة عقل جاء الحديث في صحيح مسلم جاء والنبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي وقام واحد منهم عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام والآخر عن يساره معنا يا إخوة فأضمهم النبي عليه الصلاة والسلام هكذا جعلهم وراه وتقدم بهم تقدم واقتدوا به صلى الله عليه وسلم ليس فيه نية مسبقة في الإمامة معنا وعقدها وإبرامها ما فيه طيب إذن عرفنا من جبار هذا من جبار جبار بن من؟ جميل أنصاري سلمي بدري طيب وجابر معروف جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله إمام دار الهجرة ها عندكم فينهم ولا فيها قضاء طيب إمام أهل الشام ها صحابي الجليل طيب إذا لا نخرج جابر بن من لا؟ بن عمرو بن حرام أبو عبد الله أحد المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس بن الحبر الخدري وجابر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أيقظوا النائمين لأن النوم عدوى سريعة أيقظوا النائمين أيها الناس من بجواره رجل نائم يوقظه طيب عرفنا هذا إذا بقيت جزئية يسيرة وبند في هذا الشرع يقول وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة لكل منهما أي الإمام والمأموم معنى الإمام طوى في مثلا في صلاة العشاء أتى في سورة البقرة طب أنا ما بتحمل رجل مريض تعبان إيش أفعل ورايا موعد ضروري البنت مريضة الزوجة مريضة أوديها الطبيب أنا مش عارف إسعاف مثلا عنده مواضح عنده مال برا في الشارع خائف عليه عنده عذر عنده حبس بقول أنا يا إخوان مثلا عنده وعكة في بطنه جاءته الإمام ها أطال الإمام القراءة واحد من الوراء أغشي عليه طبعا نفركه نسعفه مستشفى الأصغر مباشرة ولا نخليه ولا نروح عند الدكتور اللي هات له أدوية ولا نخليه يموت أغشي عليه ما ينفعش إذا في أعضاء بتعين للإمام والمأمور طيب الآن أنا سأفارق الإمام هل لابد قبل أن أدخل أكون عامل نية مسبقة أني سأفارق الإمام لا اشترط وتصح نية المفارقة معنا لكن هنا مسألة هل الذي فارق الإمام سيبني على الصلاة السابقة أو سيستأنف صلاة جديدة. الراجح أنه يستأنف صلاة جديدة. معناه لانقلاب النية. لانقلاب النية. معناه؟ وهذا هو الراجح. وفيها خلاف. منهم من يقول يكمل ويبني على ما مضى. لكن الحديث الذي معنا الذي هو مفارقة الرجل الأنصاري لصلاة معاذ عندما أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة يصلي به من الأشياء الأخيرة لها له نافلة وله فريضة وكان للرجل نواضح الذي في الحديث أنه استأنف الصلاة من جديد عن إخوة هذا شيء وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والشيء الذي يقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يره النبي عليه الصلاة والسلام حكمه حكم الإقرار بقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان حراما لنهام القرآن ونزل فيه واحد فكذلك هنا قال وتصح نية المفارقة لكل منهم الإمام عرضه عارض ففار ووكل رجلا يؤم الناس لا بأس المأموم عرضه عارض فخرج لعذر قال لقصة معاذ من معاذ بقى؟ معاذ بن جبل معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن طيب إمام أهل السنة والجماعة إيش رأيكم؟ صحابي صحابي جليل من فقهاء الصحابة وممن جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مات سنة كم؟ 25 30 40 600 مات في العام الثامن عشر في طاعون عين مواس في بلاد الشام فلسطين معناه جاءهم وباء في ذاك العام طاعون عين مواس معناه يا اخوان ومات فيه معاذ رضي الله عنه طيب قال النبي عليه الصلاه والسلام فيه ياتي يعني يوم القيامه امام العلماء برتوى يعني برميه حجر امام العلماء يعني مقدم بين العلماء لقصه معاذ عرفناه وان النبي عليه الصلاه والسلام غضب في هذا الموقف وقال ايها الناس ان منكم منفرين فمن اما الناس فليخفف فان وراءه الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الصلاة قد عزم على التطويل يسمع بكاء الصبي فيخف عليه الصلاة والسلام وهذا من فقه الإمام أنه يراعي أحوال من خلفه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم أنت إمامه قال اجعلني يا رسول الله إماما لقومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم أنا فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وإن أما من صلى بكم الناس فليقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغش والليل إذا يغشى حديث معنا وهذه تحديد القراءة في صلاة العشاء وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتم صلاته لا يلزم أن يقول أتم صلاته لا يلزم لأنها ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صل قال صلوا أي نعم لما طعن صلوا وحدانا لم يقدموا احدا انما ايه نووا المفارقه على طول تلقائيا ثم صلوا وحدانا واتموا صلاتهم وحدانا وطعن معاويه رضي الله عنه وكان يصلي بهم صلاه الفجر في هذا الموقف ويقرا ماموم فارق امامه في قيامه او يكمل يعني كأنه خيرك في هذا المذهب، والراجح أنه يستأنف أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، يعني كأنه يقول يبني، والراجح أنه لا يبني إنما يستأنف، لأن قراءة الإمام قراءة المأموم صحيح، لكن إذا كان المأموم يقتدي بالإمام ومن أحرم بفرض، هذه مسألة فرعية أيضا تتعلق بانقلاب النية بتغير النية، ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وذكرنا هذا الصور، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا، شوف الغرض الصحيح، مثل أن يحرم منفردا فتقام جماعة. إذا عرف الآن أنه أن الناس لم يصلوا بعد، وهو قام يصلي وحده فريضة ظنا أن الناس قد صلوا الفريضة، فيطلب هذا إلى نافلة، والرجح في هذا أن يخرج من هذا الصلاة ويلتحق بالجماعة التي هي الفريضة، نص عليه أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردة ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه، هذا صحيح، وإلا لم يصح وبطل فرضه أنه أفسد نية. لماذا؟ إذا لم يكن غرض صحيح لا تصح الصلاة ويبطل فرضه. نعم، لماذا؟ لأنه مأمور لئلا يبطل عبادة، ولا تبطلوا أعمالكم. طيب، إذا يا إخوة هذه المسائل المتعلقة بالشرط التاسع وهو النية، شرط من شروط صحة الصلاة، معنا يا إخوة؟ وإن شاء الله عز وجل بعد هذا عنوان عندي كتاب الصلاة، مع أن الواجب أن هذا العنوان أنا انتقدته معنا، لكن عندكم نفس العنوان؟ نعم نفسه؟ نعم، ما في أي اختلاف ولا نسخة اختلفت؟ نمشي على نفس العناوين والأبواب، ما في حرج، نحن يهمنا أن نعرف ما تضمنه كل أو كل باب من بنود وفقرات، فنمر عليه فقرة فقرة وبند بند. عرف الأخوة؟ قال كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة معناها الدعاء، وفي الشرع أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية مخصوصة، هذا تعريف الصلاة شرع، أفعال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية مخصوصة. قال الصلوات المكتوبات خمس، يدل هذا أن تحية المسجد ليست واجبة، ليست مفروض، الاستخارة ليست مفروض، الضحى ليس مفروض، الرواتب ليست مفروض، الوتر ليس مفروضة، العيدان على قول جماهير العلم ليست مفروضة إنما هي سنة مؤكدة، صلاة العيدين. قال الصلوات المكتوبات خمس بحديث طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشر البشرين بالجنة، أن عربيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا، متفق عليه. وهذا الحديث الذي فيه أن الرجل خرج يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، وفي رواية أفلح وأبي إن صدق، معنى وكل حديث واحد، حديث طلحة بن عبيد الله في هذه اللفظة وفي اللفظة الأخرى. قال تجب على كل مسلم مكلف الصلاة. إذن الكافر لا تجب عليه. لماذا؟ لأنه لم يسلم بعد، وإن كان هو مخاطب بها. ومعنى مخاطب بها يعني يعاقب على تركها إضافة إلى كفره. قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، والخوض في ذاته كفر، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن قولنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة معناه أنهم معاقبون على تركها إذا كانت واجبة أو فعلها إذا كانت محرمة، إضافة إلى عقابهم على الكفر الأكبر الذي لم يدخلوا بسببه في الإسلام. قال تجب على كل مسلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال مروهم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليه العشرة، إنما هذا أمر للأولياء واجب عليه، وهو على الصبيان من باب التدريب والتمرين وتعويدهم العبادة، والضرب هذا أيضا من باب التعويد. تصور أنه من سبع سنين حتى يبلغ 15 سنة كل يوم يقرع سمعه 5 مرات صلي أقل حاجة. شوف 7 سنوات 8 سنوات مثلا أو قريب منها، كل يوم شوف السنة كم يوم، شوف اليوم كم مرة، سيطرق هذا أثرا في قلب الصبي، ينفعه هذا يوما ما، بخلاف بعض أولياء الأمور الذين يتهاونون بها فلا يأمرون ولا يضربون. وليس بالمراد الضرب الذي هو يكسر العظام أو يخدش الجلود أو يسيل الدم، لا، المراد ضرب يفيد ثمرة تربية، وليس بالذي يفسد الصبي فهذا ولا لا، إنما ضرب غير مبرح، معنى إخوان غير مبرح، غير دامن، غير مدمن للجلد، غير كاسر العظام المقصود. قال تجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وبعده ولم يؤمروا بقضاء. نعم، هذا أيضا دليل. ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي أساء في الصلاة قم فصل بأنك ارجع فصل بأنك لم تصل؟ لأنه ثبت له عقد الإسلام والتوحيد، لكنه لم يأتي الصلاة كما شرع، معنا إخوة. وهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بالأركان والشروط والواجبات، ومنهم من قال أمر أن يأتي بالأركان والشروط فقط لما الواجبات جاءت من بعد. أمره بما تصح به الصلاة، علمه الكيفية والصدق. قال وتصح من الممتطين، قال لأنه قد أسلم كثير في عصر الصحابة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وبعده ولم يؤمروا بقضاء، حتى الذي تركها تعمدا، معنى إخوة، فإنه على الصحيح لا يؤمر بالقضاء. ولحديثه رفع القلم عن 3 إلى آخر، غير الحائض والنفساء. لماذا؟ لعارض ومانع. الحائض مانع، النفس مانع، بخلاف الاستحاضة ليست بمانع للصلاة. إذن المرأة الحائض هي مكلفة، لكن هناك عارض ومانع، كذلك المرأة النفساء هي مكلفة في الأصل، لكن هناك عارض، لو صلت لم تقبل من الصلاة، تدع الصلاة ولا تقضي، وتدع الصيام وتقضي، وتصح من المميز هو من بلغ سبعا، والثواب له، والثواب له، ومن بلغ سبعا هذا القيد ليس بدقيق، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، من الاستدلال بما له بكلمة من، بلفظ من اسم موصول يفيد العموم. طيب سيطول البحث في هذا، فقرات هذا الباب يعني مترابطة وطويلة. بعد هذا إخوة ذكر سلمكم الله من كل سوء الذي هو أركان الصلاة، معنى قالوا أركانها 14، ثم بعد الأركان سيتكلم على الواجبات، واجباتها 8، ثم بعد واجب الفطر برضو، ثم بعد الواجبات تكلم عن السنن الأقوال والأفعال في الصلاة، وبعد هذا يتكلم على ما يكره في الصلاة، ثم بعد هذا إن شاء الله يتكلم على ما يبطل الصلاة، ثم باب سجود السهو هذا بطل. بقيت هنا معنا مسألة، يقول ويلزم أو يلزم وليه وليه أمره، هكذا عندكم وليه ويلزم ها؟ ويلزم ويلزم ولي أمره وليه أمره بها. جميل، ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضرب على تركها لعشر، ويلزم يمكن لعله ويلزم مشكلة. عندكم ماذا؟ يلزم ويلزم وليه ولي. طيب جميل جميل، ويلزم وليه أمره، يعني الولي يلزم الأمر، يعني واضب عليه، معناه يداوم عليه ما يتركوش، بها لسبع، وضرب به أو ضربه على تركها لعشر. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، وهذا حديث حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود. والمراد التفرقة في المضاجع، بارك الله فيكم، ألا يجمعهم ثوب واحد فتنتفي المباشرة والمماسة بالبشرة، معنى قال وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين من استتابة ومما يترتب على الردة من آثار من كونه يستتاب، من كونه تضرب عنقه إن لم يتب، من كونه لا يرث ولا يورث، معنى من كونه لا يدفن في مقابر المسلمين وما إلى ذلك. ولو من تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، يعني استتابه الحاكم فآثر السيف على الصلاة، هذا حكمه، حكم من تركها جحودا، تمام، يعني إثاره للسيف دليل على فساد بطنه، على خبث طويته. قالوا لأنه ما يعقل يا إخوة أن رجلا يعرض على السيف وقال له صلي وإلا ضربت عنقك، ثم يؤثر القتل ولا يصوم، هذا إن دل على كفره الباطني. قال وجرت عليه أحكام مرتدين، من بدل دينه فاقتلوه هذا للحاكم أو نائبه، ليس لأحد الناس وأفراد الأمة. قال لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة. جميل، هذا كلام جميل معتبر. أما من تركها تهاونا وكسلا فقد اختلف العلماء بحكمه. معنا ففي هناك فرق بين من تركها جحودا وإنكارا فهذا كفر مخرج من الملة بإجماع العلماء بالاتفاق. أما الخلاف الوارد الموجود في كتب الفقه هو في من تركها تكاسلا وتهاونا، عرفنا؟ ثم يلي هذا كما ذكرت لكم أركان الصلاة وآية سوق، لكن هذه تعتبر مقدمة للباب هذا، مقدمة. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بإرواء بإرواء ايش؟ بمنار السبيل شرح الدليل. من حلف يا شيخ ألا يصلي؟ من حلف ألا يصلي؟ ينظر. ينظر لعله أخذ وغضب. الحلفان هنا من الشيطان لا شك، يصلي ويكفر عن اليمين ولا كفارة. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. ماذا؟ ويقرأ مأموم فارس إمامه في القيام. قلنا أنه يقول بأن المأموم إذا فارق يبني على ما سبق، والراجح أنه يستأنف. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.